لا تدخل لك أمرا فكن تدبيري هلك هلك وسلم الأمر إلي نحن أولى بك منك. الله خرج حكم الخطاب وأخذ الناس وذهب إلى عجبة ذات مرة وبعد أيام قليل انتهت النفقة وانتهى الطعام عند زوجة حكم الخطاب وعند أولاده فذهب بالبوب وهي وأولادها إلى البيت انتهى بكذا أو أخذ الفلوس وبشر هنأكل بإيه؟ هنأكل بإيه؟ أقول لك أنت الأفضل وتوكل على الله. ذهبت تلك البنت التقية إلى غرفة نومها بعدما توضأت وأخذت تصلي وتتضرع وتبكي وتنادي بين يدي الله رب العالمين. فأنت لما كنت بلاء أنا مش عايز أصوم بس أنا بشوف البنت التقية صارت بس لا تصلى دخلت الصلاة والله نظر الأمير إلى أمرائه ووزرائه وحاشيته وجنوده وقال من أحب الأولاد وضحك الأولاد وبكت البنت التقية. فماذا بصلاة بصلاة إن مش مع حاجة معنا حاجة إلا فغلط إلا لما أمك معنا إيه؟ لماذا أبكي؟ فقال تلك الفتاة جملة لو تضطرت بماء الذهب لكان ما أمسكت قليلا عليها. قالت يا أمّا يا أمّا نظر إلينا عبد من عباده نظرة فارتبينا فكيف إذا نظر رب العالمين إلينا؟ وتدري الأرض إلينا نحن أولى بك منك بالحكم الضغطي.